تقول: ابن أخي له بنات متزوجات، هل أزواجهن محرم لي؟ طيب. تقول: ابن أخي له بنات متزوجات، هل أزواجهن محارم لي؟ مثل ما تقدم، لا، أزواج بنات الأخ وبنات الأخت ليسوا محارم. تقدم المحرم زوج البنت وزوج بنت البنت، زوج بنت الابن، بنت ولد المرأة، وإن نزل هؤلاء هم المحارم. وهكذا زوج الأم، زوج الأم محرم لبنتها إذا كانت قد دخل بها، إذا كانت الأم قد دخل قد وطئها، يعني لقوله سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجور نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والدخول وطئ، فزوج أمها محرم لها إذا كان قد وطئ أمها، ولو كانت ليست في حجرها، وصف الحجر وصف أغلبي. وهكذا زوج جدتها من أمها أو من أبيها هو أيضا محرم لها إذا كان قد دخل بالأم. نعم.